حبان ولا شيء المحبة حلوم إذا ذكرت حبيبي ما يجي نوم المحبة ولا شيء المحبة حلوم إذا ذكرت حبيبي ما يجي نوم المسابيب دلولة كنا ونسي كل مسلون حبيبي أخرموني ظنوا إني إذا غابت ما شاء لو أتوني إذا هب ما بد ما بين لو أتوني إذا هب ما بد ما بين أتوني إذا هب ما بيت ما بيت كل ما حدثوني زال إشتيني المسافر دلوري من أمسيني كل ما حدثوني زال إشتيني ماذا رأيت إيش يشوف من الخاسر ماذا رأى إن هذا قلبي لو أنت نجد والرضا ورضيت كل ما حدثوني زال إشتياقي أنت نجد والرضا ورضيت كل ما حدثوني زال إشتياقي أنت نجد والرضا ورضيت كل ما حدثوني زال إشتياقي زامنا الناس بهذا سلوة الخاتم دار بي الهوالة لو حتى سائر لو طلب ما طلب بالروح أنا في كل ما أتقوني زال إشتياقي لو طلب ما طلب بالروح أنا في كل ما أتقوني زال إشتياقي لو طلب ما طلب بالروح أنا في كل ما أتقوني زال إشتياقي المحبة ولا شيء المحبة حلوم إذا ذكرت حبيبي ما يجيني النوم المسابيح قالوا لي غنى ونسي كل ما أتقوني